أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. أما بعد، فدرسنا اليوم في علم التوحيد شرح جوهرة الشيخ اللقاني للعلامة الشيخ أحمد الصاوي رضي الله تعالى عنه. قد وصلنا فيه إلى قوله: إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخل من ترديد. هذا البيت تعليل للبيتين السابقين، وهما: فكل من كلف شرعا وجب عليه أن يعرف ما قد وجب لله والجائز والممتنع، ومثل ذا لرسله فاستمع. يعني أن المكلف يجب عليه أن يعرف ما قد وجب لله، وما هو الجائز في حقه، وما هو المستحيل في حقه، وما هو الواجب للرسل، وما هو المستحيل، وما هو الجائز في حقه. عل العبد قال ايه: اذ كل من قلد في التوحيد ايمانه لم يخل من ترديد. فقوله اذ كل من قلد في التوحيد علة لقوله: فكل من كلف شرعا وجب عليه أن يعرف ما قد وجب. وحاصل من حط عليه كلام الأشياخ شيوخ التوحيد يعني أن من عرف الله بالدليل ولو جمليا، ولو لم يكن باصطلاح أهل الكلام، فهو مؤمن اتفاقا. ومن عرفه بلا دليل أصلا بل بالتقليد ففيه ستة أقوال. يعني هناك من عرف الله بالدليل، وهناك من عرف الله بغير دليل. فطبعا من عرف الله بالدليل ولو على سبيل الإجمال فهو مؤمن اتفاقا بين العلماء، ولو على سبيل الجملة. ومن عرفه بلا دليل أصلا، عرف الله ولكن من غير دليل، يعني لا دليل عقلي ولا دليل سمعي، بل تكون ستة أقوال. ان هو ايمان المقلد يسموه العلماء ايمان المقلد، يعني طلع وجد والده مسلما وامه مسلمه وجده مسلما وجدته مسلمه، يبقى مسلم بالتقليد. القول الاول لابي هاشم الجبائي رئيس المعتزله: ونقله عن أهل السنة كذب. يعني أهل السنة لم يقولوا بقول أبي هاشم الجبائي: إذ إيمانه غير صحيح في الآخرة، وأما في الدنيا فاتفقوا على إيمانه. بقول أبي هاشم الجبائي إن هو مؤمن في الدنيا لكن في الآخرة لا ينفعه هذا الإيمان. يعني في الدنيا تطبق عليه احكام الايمان من غسل وتكفين وصلاة عليه ودفن عند المسلمين في مقبرة المسلمين ويرثه اهله، اللي هي الاحكام دي تطبق عليه حتى ولو كان مقلدا في الايمان. لكن في الآخرة قالوا ايه؟ لا ينفعه ذلك. لكن اهل السنة طبعا لم يوافقوا على هذا، على رأي المعتزلة، بل قالوا ايه؟ ان ايمانه صحيح حتى وان كان مقصرا، لكن ايمانه صحيح، لان الرجل الاعرابي الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله قل لي في الاسلام قولا لا اسأل عنه احدا بعدك، قال: قل امنت بالله ثم استغفر، قل امنت بالله ثم استغفر، كما اخرجه الامام مسلم في صحيحه. ولما سأل صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله، فأشارت بيدها إلى السماء، عبرت كده يعني، فقال: أعتقها فإنها مؤمنة. هنا سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عن مكان الله كما يفهم الجهلاء ويقولون إن الله في السماء ومستوى على العرش وباين عن خلقه مستوى على عرشه والكرسي موضع قدمه، ويفهمون الناس هذا ويحددون المكان لله بحديث الجارية هذا. لكن علماء أهل السنة قالوا هذا من مشكل الحديث، وإنما المراد السؤال عن المكانة وليس عن المكان سؤال، وإلا فكيف يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مكان الله؟ كيف يعني؟ مثلا لحد بيقول لحد: ربنا قاعد فين؟ وربنا بيسأل عنه بأين، ولا أين ولا كيف، لا يقال أين الله ولا كيف الله، لا، الأينية والكيفية دي مستحيلتان على الله، إنما لا سؤال عن المكانة، يعني أين مكان الله عندك، مكانة الله في قلبك، يعني عملت كده فعرف انها ايه على فطرتها مؤمنة. وإلا يعني دايما الانسان لما يعني واحد يستشير عن واحد وله منزل عنده دايما يشاور لفوق، يعني انه ذو منزلة عالية، مش معناها بيقول له هو قاعد فين، لا. قال: اعتقها فانها مؤمن. فشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه لها بالايمان، رغم انها ايه جارية. هذا قول طبعا، هذا رد على ابي هاشم الجبائي المعتزلي الذي يقول ان ايمان المقلد لا ينفع في الاخرة. ولقوله تعالى: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، فبمجرد إلقاء السلام سمي مؤمنا حتى ولو لم نتبين إيمانه. القول الثاني في المقلد: هو صحيح إلا أنه عاص لترك النظر مطلقا، سواء كان فيه أهلية للنظر أم لا. هذا القول هو القول الثاني: إيمانه صحيح لكن عاص لترك النظر، لأن طبعا النظر في الدليل، الأدلة التي نصبها الله تعالى يعني شواهد على وحدانيته، ترك النظر يجعل الإنسان عاصيا، سواء كان فيه أهلية للنظر أم لا. ده القول الثاني. القول الثالث هو صحيح، يعني أن إيمانه صحيح، إلا أنه عاص بترك النظر إن كان فيه أهلية للنظر وكان متمكنا من المعرفة. أما إذا لم يكن فيه أهلية للنظر، يعني رجل من العوام ولا يعرف الدليل، يبقى ليس عاصيا. يبقى متى يكون عاصيا؟ إن كان فيه أهلية للنظر، يعني عنده أو أعطاه الله ذكاء يدرك به الدليل على وحدانية الله تبارك وتعالى وجوده. يبقى إن ترك النظر مع أهليته للنظر يبقى عاصي، لكن لا أهلية فيه للنظر يبقى ليس عاصي. الرابع، القول الرابع في إيمان المقلد، إن قلد معصوما كالقرآن والسنة فهو غير عاص، وإلا فهو عاص. يعني إن قلد المقلد القرآن والسنة، يعني نظر في القرآن ونظر في السنة وآمن بما فيهما فهو مؤمن صحيح الإيمان. أما إن قلد غير القرآن والسنة فإيمانه إيه؟ غير صحيح. ده القول الرابع. القول الخامس، إن النظر حرام. النظر في الاستدلال أو في الدليل على وحدانية الله ووجوده حرام. قال وهو مذهب غالب الصوفية، مذهب غالب الصوفية، فإنهم يقولون متى غاب حتى يستدل عليه، متى غاب حتى يستدل عليه، ومتى خفي حتى تكون الآثار تدل عليه. يعني هم يستدلون بالله على الآثار ولا يستدلون بالآثار على الله. زي ما قال أبو العتاهي، هو عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاهل. وله في كل شيء آية تدل على أنه الواحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد سبحانه وتعالى. يعني يتعجب كيف يعصى وكيف يجحد. عايز يقول أن العاصي أعمى والجاحد أشد عمى. دول يعني حرموا ايه؟ الاستدلال يعني الاستدلال بالأدلة على الله. يقول ان النظر حرام متى غاب حتى يحتاج الى دليل سبحانه وتعالى. ولذلك يقولون ايه؟ إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. يعني لما تقعد وحدك ما تقولش ايه؟ أنا كنت قاعد وحدي. لا، قل إن معي ربي، لأن الله قال إن الله كان عليكم رقيب، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. سبحانه وتعالى، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم. القول السادس، أن النظر شرط كمال، فمن كان فيه أهلية النظر فترك النظر يبقى يعني ترك الأولى، ترك الأولى، يعني الأولى أن ينظر حتى يزداد إيمانا على إيمان كما قال الله، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فجعلوا النظر أصحاب القول السادس شرط كمال وليس شرط صحة، بخلاف القول الأول جعله شرط صحة، قال إن لم ينظر فلا ينفع إيمانه في الآخر. قال والحق الذي عليه المعول عند أهل السنة في إيمان المقلد هو القول الثالث، لأنه إذا كان فيه أهلية للنظر وكان متمكنا من النظر يبقى وجب عليه أن ينظر حتى يكون إيمانه يقينيا، عشان يخرج من رفقة التقليد، حتى يخرج من رفقة التقليد، يعني يكون إيمانه يقينيا. أما إذا لم يكن يعني أهلا للنظر فإيمانه إيه؟ صحيح، إيمانه صحيح، عشان الأدلة اللي احنا ذكرناها، وعشان كل مولود يولد على الفطرة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الأعرابي قل آمنت بالله ثم استقم، وحديث الجارية، كل ده يعني يدل على أن من لم يكن أهلا للنظر فإيمانه صحيح، ومن كان أهلا للنظر في الأدلة يجب عليه أن ينظر. والحق الذي عليه المعول أنه مؤمن عاص بترك النظر، لكن من قولش كافر كما قال أبو هاشم الجباء المعتزلي، أو لا ينفعه في الآخرة برضو لا. بعدين قال إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخلو من ترديد، واعلم أنهم اختلفوا في الإيمان، في تفسير الإيمان يعني، فقيل هو المعرفة، قيل هو المعرفة، ورد ذلك بأن كثيرا من الكفار يعرفونه كما يعرفون أبناءهم مع أنهم كفار، بدليل أن القرآن قال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله لا يقولن خلقهن العزيز العليم في آيات. فلو كانت المعرفة تستلزم الإيمان لكان كل من عرف أن الله واحد ومحمدا رسوله مؤمنا، وليس كذلك. بل هذا القول مكذوب على الأشعري رضي الله عنه. يعني تفسير الإيمان بالمعرفة هذا ليس صحيحا، لأن الكفار يعرفون الله تعالى والمنافقون يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أبو جهل كان عارف، كان عارف. لما واحد سأله قال له ما قولك في محمد، قال هو رسول الله. طب انت ما امنتش بي، لماذا لم تؤمن به؟ قال يعني ان قريشا قالوا فينا الحجابة، فينا الحجابة، فينا السقاية، فينا كذا، فينا كذا. يعني حتى اذا تحاكت الركب يعني استوينا مع بعض قالوا منا نبي، لن يكون ذلك. شوف ازاي، ولذلك القرآن قال ايه، قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. والعلماء يعرفوا الجحد بانه معرفة الحق ثم انكار، خلي بالك ما قالش يكذبون، لا يجحدون زي ما قال هناك وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلو. هذا الجحد يعرف الحق ويجحد حسدا من عند انفسهم. ايوه ولذلك القرآن قال الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابنائهم وان فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. فالجحد ده ان هو انكار الحق يعرف الحق ولكن ينكر. فمجرد المعرفة موجودة موجودة عند كثير من الناس. وقيل قول الثاني هو حديث النفس التابع للمعرفة. حديث النفس أي قول النفس آمنت وصدقت بعد المعرفة التي هي الجزم المطابق للحق عن دليل. فلو كان حديث النفس تابعا للتقليد لكان مقتضاه انه ليس بمؤمن. يبقى التفسير الثاني هو حديث النفس التابع للمعرفة يعني قول الانسان امنت بالله بس بعد ايه بعد الجزم. الجزم ده امر ايه اعتقادي بعد الجزم المطابق للحق عنده يعني زي ما تقول ايه نظر في الدليل واقتنع به وجزم به ثم قال امنت وصدقت. يبقى كده وصل ليه يعني لعين اليقين. اما اذا كان حديث النفس تابعا للتقليد اللي هو ايه يعني وجد اباه مسلما وامه مسلما فقال انا ايه انا مؤمن او انا مسلم يبقى كده مقتضاه انه ليس مؤمن لانه يقول هذا عن ايه عن تقليد لا عن دليل عن الجزم انما هو ايه مقلد يعني سمع قولا فقال مثله انت ايه مسلم لان ابي مسلم وامي مسلمة فانا مسلم تقليدا لكن لابد القول مع الاعتقاد الجازم عن دليل. ولذلك ولكن قال المصنف ان هذا تعريف للايمان الكامل. ده ايمان كامل اللي هو ايه قول النفس المطابق للواقع عن دليل يبقى ده ايمان كامل لانه اعتقاد بالقلب بعد النظر والاستدلال يبقى طابق اللسان القلب عن دليل مشاهد وده ايمان كده ايه كامل. فالتابع للتقليد ايمانه ايمان الا انه غير كامل. لأنه ليس عن دليل فدايما الإيمان الذي يكون عن غير دليل يكون ناقصا لأن الدليل يعني من كان فيه أهلية لابد أن ينظر في الأدلة لأن الأدلة على وحدانية الله الأدلة على وجود الله تبارك وتعالى او يقال في تفسير الايمان برضو انه تعريف لاصل الايمان تعريف لاصل الايمان ويكون جاريا على احد القولين المتقدمين في المعرفة، لان المعرفة هي الجزم المطابق للواقع عن دليل، او الجزم المطابق للحق، الجزم المطابق للحق عن دليل، او الجزم المطابق للحق عن غير دليل، كلاهما معرفة، لان ده مطابق للحق وده مطابق للحق، لكن ده عن دليل وده الاكمل، وده عن غير دليل وده انقص. قال وهذا القول للاشعري وابي بكر الباقلاني وابي اسحاق الاسفرايني وجمهورهم، جمهور اهل السنة. هو ان الايمان حديث النفس التابع للمعرفة، التابع للمعرفة، قال ابن العربي هو المالكي يعني. الله عنه. اقسام الايمان خمسة لقول ابي بكر بن العربي، اقسام الايمان خمسة: ايمان التقليد هو من اخذ العقائد عن شيخ وجزم بها من غير معرفة دليل، اخذ العقائد عن شيخ وجزم بها من غير معرفة دليل، يعني تعلم صفات الله تعالى وصفات الرسل عليهم الصلاة والسلام والامور السمعية المتعلقة بالآخرة، ولكن لا يعرف الأدلة عليها، يعرف ان الله واحد وانه موجود وانه الاول والاخر والظاهر والباطن وانه القديم سبحانه وتعالى وانه مخالف للحوادث وانه المتكلم، ولكن لو طلبت منه الأدلة على هذه الاشياء لا يعرفها، انه مجرد حافظ صفات لله تعالى. يجب للرسل مثلا الصدق، الأمانة، التبليغ، الفطانة، ويستحيل ضد هذه الصفات، لكن لو قلنا له ايه الدليل ما يعرف، طبعا العام لا يعرف. فده اسمه ايمان تقليد، ايمان تقليد اخذه عن شيخ وجزم به من غير معرفة دليل. وهناك ايمان علم وهو معرفة العقائد بأدلتها، وهذا من اهل علم اليقين، علم اليقين اللي هو لا يساوره شك، علم اليقين، لان ايمانه بدليل، معرفة بالدليل مع الجزم المطابق للحق. قال وكلا القسمين صاحبهما محجوب. الشيخ الصاوي يقول يعني ايمان المقلد وايمان العلم عن علم يعني فقط، قال كلاهما محجوب عن الله تعالى. هنا وايمان عيان، عشان تعرف ان الاولانين محجوبين ازاي يعني. وإيمان عيان، بل وهو معرفة الله بمراقبة القلب، فلا يغيب ربه عن خاطره طرفة عين، بل هيبته في قلبه كأنه يراه، وهو مقام المراقبة وعين اليقين، مش علم اليقين، وعين اليقين اللي هو الإحسان. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. اسم إيمان عيان، والعيان أقوى الأدلة ما يقولون، بس طبعا مش معاينة بالعين، لا معاينة بالقلب، عين البصيرة. أيوه زي ما قال سيدي عمر بن الفارض، ولو خطرت لي في سواك إرادة ولو سهوا على قلبي ولو سهوا قضيت بردي. ازاي قضيت بردي؟ يعني لو خطر حد على قلب غيرك ولو على سبيل السهو، انا احكم على نفسي بالرد رضي الله عنه. كيف الجهلاء اللي عم يكفر سيدي عمر ابن الفارض، تقول عليه ده كذا عارف يا رقم. أحاول أن أفضل الله، ما عارفين مين المرتد. لو وزن بين إيمانك وإيمانه لخرجت أنت من دائرة الإيمان، لخرجت من دائرة التوحيد. ده اسمه إيمان عيان، وإيمان حق. كلام سيدي ابن العربي المالكي، أبي بكر ابن العربي المالكي. الإيمان النوع الرابع من أنواع الإيمان، إيمان الحق، بل وهو رؤية الله بقلبه، ذكها معرفة الله بقلبه، بمعرفة رؤية الله بقلبه، وهو معنى قولهم قول العارفين العارف يرى الله في كل شيء، العارف يرى الله في كل شيء، وهو مقام المشاهدة دكها المراقبة، دكها معرفة بالقلب ومراقبة، معرفة الله بالقلب ومراقبته، فلا يغيب عن خاطره طرفة عين. لكن هنا رؤية الله بقلبه، وده مقام حق اليقين، ذكر علم اليقين، عين اليقين، عين، احنا قلنا علم اليقين ده ايمان العلم، وعين اليقين اللي هو ايمان المراقبة، وحق اليقين اللي هي المشاهدة. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه بمراقبة أو بمشاهدة، كأنك تراه، فإن لم تكن تراه يبقى هتروح لمين؟ للمراقبة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني أنت تستحضر هيبته وعظمته في قلبك باستمرار، وتعتقد انه يراك لانه ايه؟ لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء سبحانه وتعالى. يبقى فيه ناس في مقام المراقبة وناس مقام المشاهدة، بس المشاهدة طبعا اعلى من المراقبة، وكلاهما مقام الاحسان، بس مقام الاحسان درجة. قال وصاحب هذا المقام والذي قبله اللي هو إيمان العيان وإيمان الحق، قال كلاهما يستدلان بالحق على الخلق، يستدلان بالحق بالله تعالى على الخلق. قال وإيمان حقيقة، عيان وحق وحقيقة، إيمان حقيقة. قال وهو الفناء بالله عما سواه والسكر بحبه سبحانه وتعالى، فلا يشهد إلا إياه. يا سلام. وهو الفناء بالله عما سواه والشكر بحبه فلا يشهد إلا إياه، كمن غرق في بحر ولم ير له ساحلا، وهذا ليس له دليل ولا مدلول. وهو الفناء، ده اسم مقام الفناء، وبعد الفناء في الله كن كيفما تشاء، فعلمك لا جهل وفعلك لا وزر، ده اسم مقام الفناء، ده إيمان الحقيقة، إيمان الحقيقة. زي ما قال الايه، غرقت في بحر الحب والشوق مقلق، وهمت في وادي العشق والدمع دافق. ده من كلام السيد احمد بن ادريس تقريبا، يعني جايبه في اوراد، يعني غرقت في بحر الحب والشوق مقلق، هو ده مقام الفناء، وهمت في وادي العشق والدمع دافق، فلم يبق لي جسم يلذ بغيركم، كأني بالعرش المجيد معلق. فهنا طبعا الشيخ الثوري يقول ايه، فالواجب على الشخص احد القسمين الاولين، اللي هو ايمان التقليد وايمان العلم. قال اما الثلاثة الاخر، قال بايه، فهبات وعلوم ربانية يخص الله بها من يشاء من عباده. يعني دي طبعا حاجات من باب ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع العليم، يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لكن طبعا يعني الانسان حينما يحصل ايمان العلم، اللي هو يعني تحصيل علم التوحيد، وهو كما سماه الامام الشافعي، سماه الفقه الاكبر، الفقه الاكبر، لما يحصل الانسان ويجاهد نفسه بطريق اهل المجاهدة، ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه، يتجلى الله تعالى عليه بانواع الايمان الاخرى، ايمان العيان وايمان الحق وايمان الحقيقة. يعني كله بيوصل لبعضه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا وإن الله لمع المحسنين. سبحانه وتعالى. ما ذكرنا قصة المراقبة، قصة يعني الرجل الذي كان تلميذا لشيخ من العارفين، وكان يخصه بالنظر والمحبة والتمييز، فغار ايه منه اخوانه، فاحب ان يعرفهم منزلته وايمانه الزائد عنهم بالدليل، واعطى كل واحد سكين وفرخ، سكين وفرخ او طائر من الطيور، وقال له اذبحها في مكان لا يراك فيه احد. شوف الاختبار، برضو اختبار يعني تقول امتحان فيه لغز صعب، فكل واحد من التلاميذ ادار ورا الحيطة ودبح الطير وجه مفكر الامتحان ده ايه، سؤال سهل يعني. وهو رجع بيها ايه، حية. ده اللي ما ذبحتهاش فيه، قال انت قلت اذبحها في، كل واحد يذبح الطير في مكان لا يراه فيه احد، وانا لم اجد مكانا لا يراني فيه ربي. شفت عاد عاد الفرق بين الايه بين ايمان العلم وايمان العيان والحق والحقيقة، كل ده طبعا ايه ينطبق على هذا التلميذ. كان الشيخ الساوي رضي الله عنه كان من المقربين عند الشيخ الدربي رضي الله عنه، وكان بعض التلاميذ برضو يغار منه، فحب يعرفهم الشيخ الدربي منزلة الشيخ الساوي رضي الله عنه، فغاب هو عن درس من الدروس لسيد احمد الدربي رضي الله عنه. فلما جاء في الدرس الثاني قال للشيخ الساوي ايه، احنا قلنا ايه امبارح البارحة يا شيخ احمد الشيخ الصاوي؟ قال له يا سيدي قلت كذا وكذا، قال وشرح الدرس كما قاله الشيخ الدربي. قال لهم من منكم يستطيع ان يقول ما قلته انا البارحة؟ يعني كل حاجة قالها الشيخ وضرب بها المثل في الدرس كأنه حاضر، حتى الحاجات اللي جيلها الشيخ مش في الكتاب وضرب بها امثلة قالها الشيخ الصاوي كأنه شاهد عيان، كأنه كان حاضر، لأن روحه مش غايبة عن الدرس، حتى كان هو في مكان تاني لكن الروح قاعدة في الدرس وسمع كل حاجة. هذا فضل الله سبحانه وتعالى يعطيه من يشاء. وكان سيد احمد الدربير هكذا عند شيخه الشيخ علي الصعيد العدوي المنسفيسي رضي الله عنه، وكان برضو يخصه يعني بالذكر والنظر والاهتمام. فلما غار التلاميذ منه اختبرهم بس باختبار تاني غير كده، كان زمان في الازهر يجلسون على الفراوي جلود الضأن، لما الازهر ساجع مش فرش، الواحد عنده تعدي فروة صوف يحطها يقبل عليه عشان يمنع عن البرد. الشيخ الدربي رضي الله عنه امر بوضع ورقة تحت كل فروة، ورقة زي يعني لا تعلي ولا تنزل لا شيء، يعني يقول لك الشيخ الدربي رضي الله عنه لما جلس على الفروة وتحتيها الورقة كلها مجلسة طبعا من غير ما يشرب حد، هو أحس قاعد ينظر لفوق قال يا إما الأرض عليت يا إما السقف نزل رضي الله عنه. طب كل واحد يشد الفروة ويطلع اللي تحتيه، كلهم قاموا طلعوا كل واحد ورق فيه الورق. لكن شوف اختبار عايز يعرفهم منزلته عشان ما حدش يغار منه، يعني هو له منزلة في قلب الشيخ. وطبعا المشايخ ما بيدربوش واحد وبس كده وخلاص، لا لازم هما طبعا عن طريق الكشف والإلهام عارفين ايه هو اصلا يعني. رضي الله عنه. فقول الشيخ اذ كل من قلد في التوحيد ايمانه لم يخلو من ترديد. عرفنا اقوال العلماء في المقلد، وان القول الراجح فيه انه اذا كان اهلا للنظر والاستدلال وجب عليه ان ينظر حتى يكون ايمانه كاملا، وان لم يكن اهلا للنظر فهو مؤمن عاقل لكنه ناج في الاخرة بايمانه ان شاء الله وليس كافرا، يعني ايمانه ينفعه في الآخرة لكن هو عاصي بترك النظر، بس بشرط إن كان أهل للنظر. وإن لم يكن أهلا للنظر فهو معذور. ده القول الراجع عند أهل السنة. بعد كده عاد إيمان التقليد وإيمان العلم وإيمان الحق والحقيقة والعيان، دي اسمها أنواع الإيمان كما ذكرها العلامة أبو بكر بن العربي المالكي رضي الله عنه. لكن الواجب هو الإيمان عن تقليد أو عن علم. بس لازم في إيمان التقليد لابد أن يأخذ عقائده عن شيخ، يعني يتعلمها حتى ولو لم يعرف الدليل، يعني حتى لا يكون إيمانه مختلفا فيه. زي اللي بيتلقى كيفية الغسل وكيفية الوضوء وكيفية الصلاة وكيفية الحج وكيفية الصوم ولا يعرف الواجب من الركن من المكروه من السنة من المندوب من المبطل، يعني المهم ان هو ايه يعرف الصورة الصحيحة التي يتوضأ بها ويصلي بها ويحج بها ويصوم بها. لكن لو سألناه هنا لو اذكر مثلا فرائض الصلاة او سنن الصلاة او مبطلات الصلاة ما يعرفش، لكن هو يعرف ان دي هيئة صحيحة ودي هيئة خاطئة. فده الواجب طبعا، ليه؟ لان طبعا يعني عموم المسلمين من هذا النوع، عامة المسلمين من هذا النوع اللي هو ايه يعني مقلد في الايمان ومقلد في الفكر. لكن ايمان العلم او عمل العلم ده طبعا ايه لا يخص الا اهل العلم. بعدين بيقول ايه بعد ما قال اذ كل من قلد في التوحيد ايمان ولم يخلو من ترديد ففيه بعض القوم يحكي الخلفة وبعضهم حقق فيه الكشف فقال ان يجزم بقول الغير كفى والا لم يزل في الضيف. ده برضو الكلام ده يرجع الى ما قلناه، ففيه بعض القوم يحكي الخلفة. يعني بعض العلماء يحكي الاختلاف، الخلف هنا من الخلاف وليس من خلف الوعد، يعني لأن أصل الخلف يكون في الوعد، لكن هو يقصد الخلاف ولا يقصد خلف الوعد. ففيه بعض القوم يحكي الخلفة أي يحكي الاختلاف، وبعضهم أي بعض القوم وهو التاج السبكي حيث جعل الخلاف لفظيا، وبعضهم حقق فيه الكشف أي حقق في إيمان المقلب الكشف والإيضاح جامعا بهذا الكشف بين القول بالإجزاء وعدمه. فقال ان هو السبك، يعني السبك بيحرر الأقوال، فقال ان يجزم اي المقلد بقول الغير اي يصمم اعتقاده بحيث لو رجع المقلد لم يرجع المقلد الجزم. ها. يعني يأخذ الأقوال من أهل العلم ويضعها في قلبه جازما بها من غير شك ولا ريب. فالمراد بالغير الشخص الذي قلده في العقائد من غير معرفة دليلها، يعني هو أخذ العقائد عن عالم وإن لم يعرف الأدلة. كفى أي كفاه في الاعتقاد، إن يجزم بقول الغير كفى في الاعتقاد، بحيث لو رجع العالم بمعنى كفر أو ارتد لم يرتد هو، لأن هو جازم خلاص، جازم بقول هذا الشيخ وأخذ عنه العقيدة. فلو رجع شيخه وارتد هو لم يرتد. فقال إن يجزم بقول الغير كفى وإلا لم يزل في الضيق. ده كلام علامة تاج الدين السبكي وعبد الوهاب ابن علي ابن عبد الكافي. صاحب جامع الجوامع. وإلا لم يزل في الضير، أي في ضرر الشك، فتحصل أن الحق الذي عليه جميع أهل السنة أن إيمان المقلد صحيح، إلا أنه يكون عاصيا بترك النظر إن كان فيه أهلية للنظر، يعني أعطاه الله ذكاء وفطنة. والحال أن اعتقاده جازم لا شك فيه، بحيث لا يرجع برجوع المقلد الذي أخذ عنه العقيدة. قال الغزالي الإمام أبو حامد رضي الله عنه: أسرفت طائفة بتكفير عموم المسلمين، وزعموا أنه من لم يعرف العقائد الشرعية بالأدلة التي حرروها الأدلة التفصيلية فهو كافر، فضيقوا رحمة الله الواسعة وجعلوا الجنة مختصة بجماعة يسيرة من المتكلمين. وكده اللي يخش الجنة يعني ما يملوش ورا العتبة بتاعته. يعني هذا بيخش من داخل الباب وكده باب الدرجات كلها دي تبقى فاضيه. ده كلام الشيخ الغزالي يعني. أما من عنده شك أو وهم أو تردد فهو كافر إجماعا. خلي بالك، الشك اللي هو مستوى الطرفين أو الوهم مجرد التوهم فقط أو التردد فهو كافر إجماعا. كمان يقول، شوف المثل الشيخ الثوري يقول ايه: المسلمون لهم دين والنصارى لهم دين، والله اعلم بمن هو على الحق. يبقى ده حكمه ايه؟ شاك متردد، فهو مرتد قولا واحد. دي موجودة يعني ناس كثيرة بتقول يقول لك ايه هم قاعدين تحت الحيطان يقول لك المسلم احنا لنا دين وهم ليهم دين والله اعلم بمين على حق. زي الجماعة اللي عم يقول لك ايه الاديان الثلاثة الاديان الثلاثة وكل واحد يتخير اللي يعجب. ايه رايك في الكلام ده؟ ده في كلام في ناس في عصرنا هذا من اهل العلم المسكين مناصب عالية في الدولة يقولون هذا الكلام امام المسؤولين في الدولة بحجة ايه؟ التقارب بين الاديان. التقارب بين الأديان يقول لك الأديان متفق على كذا وكذا وكذا والأديان ثلاثة ولا إكراه في الدين وكل واحد يختار ما يروق له وما يعجبه. فالذي يقول هذا الكلام ينطبق عليه كلام الشيخ الصاوي لأن ده كلام متشكك متردد واهم عنده وهم وضاع اليقين من قلبه قولا واحدا. لمن المولى بيقول ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين. وربنا قال ان الدين عند الله الاسلام يبقى هو دين واحد. وفي حديث البخاري الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. يعني زي الإخوة لأم وأبوهم واحد. فعبر عن الشرائع باختلاف الإيه الأمهات وصدلت وعبر عن الدين بالأب. فالاب واحد والامهات مختلف. الانبياء اخوة لعلات امهاتهم شتى اي شرائعهم مختلفة ودينهم واحد وهو الاسلام. ولما تستقرئ القرآن من اول لاخر تجد كلمة الاسلام جاءت على لسان كل رسول وكل نبي بداية من سيدنا نوح لغاية سيدنا عيسى وختامهم صلى الله عليه وسلم قالوا أنا من المسلمين. يبقى هل يصح بعد ذلك أن نقول الأديان ثلاثة بعد قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لا، لازم نقول الإسلام دين الأنبياء جميعا. وإلا ما كانش القرآن يكرر ويقول قولوا آمنا. شوف قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. شفت الكلام؟ فبعد ما ربنا يقول قولوا كذا احنا نقول عكس ما قال الله. كيف يعني؟ يعني كل اللي ربنا انزله على هؤلاء الانبياء واحد. يعني ما من نبي الا وامر قومه بالتوحيد فاعبدوا الله ما لكم من اله غيره. وكل نبي هو رسول الله. يعني قولوا لا اله الا الله سيدنا ادم رسول الله، قولوا لا اله الا الله سيدنا نوح رسول الله، وهكذا الى اخر الانبياء والمرسلين. والصلاة موجودة في كل ايه؟ في كل شريعة. وكذلك الزكاة وكذلك الصوم وكذلك الحج وكذلك صلة الأرحام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمحرمات كذلك حرمة الزنا واللواط شرب الخمر القذف الربا السرقة القتل هي المحرمات في كل الشرائع التي أنزل الله والواجبات في كل ما أنزل الله في يعني حاجات بسيطة كده إيه في الفروع بسيطة جدا جدا جدا دي فروع يعني لما تقول إيه يقول عليها العلماء فروع وليست أصولا يعني مفيش حاجة حرام في شريعة مثلا من الكبائر وحلت في شريعة أخرى مثلا يعني الربا مثلا لا ده محرم في كل الشرائع الزنا شرب الخمر السرقة الغصب كل ده محرم في جميع الشرائع مفيش شريعة قالت ايه لا ده جائز عندنا لا مفيش ولذلك كلمة الصلاة والزكاة تجاه موجودة على ألسنة الأنبياء والمرسلين السابقين بالصراحة أو بالإشارة إذن فالإيمان واحد الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشره ده متفق عليه لأنه دي أصول الإيمان يعني كل الأنبياء بعثوا بهذا لكن اللي أصيب بالشك عاد والوهم والتردد يجعله يقول هذا الله أعلم طبعا إن كان يقول يعني بلسانه ما ليس في قلبه يبقى ده من المنافقين يعني إذا كان هو في اعتقاد شيء وبيتكلم بشيء ثاني يبقى من المنافقين قولا واحد يبقى من الذين وصفهم الله بأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم نعم طبعا كده خسران وكده خسران يعني يا إما كافر مرتد أقصد إما مرتد يا إما منافق قولا واحد بعدين ده نفاق عاد هيخلي الناس العوام يترددون ويشكون ويرتدون يعني ممكن هو يقول بلسان ما ليس في قلبه لكن عاد بعض الناس عاد الذين لا يعرفون الأدلة ولا يعرفون شيئا يقول لك إذن فالنصارى على حق واليهود على حق والمسلمون على حق ولك احنا سمعناها من العالم الفلاني على الهوى مباشرة شفت ازاي يعني هو حاجة فقلبه بيقولها غير مقتنع بيها يقولها من اجل فلان او علان او ربا فلان او ربا كذا لكن العامي ما يعرفش فضل فده اسمه ايه التضليل عاد التضليل يعني يضل غيره فلو عاد تسبب عاد في ردة غيره هيحمل هو الوزر وزر الكفر والعزل ودوكها طبعا غير معذور احنا نتفكر ان هو ايه يعني يكون قلب لا فان هو يجب عليه ان يسأل فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون يعني ما ينفعش يقول ايه انا سمعت لا واعلم ان ثمرة الإيمان فعل الطاعات، كلام الشيخ الطاولي رضي الله عنه. فمن آمن ولو بالتقليد وأكثر من الطاعات نور الله قلبه، فلربما رقاه إلى تلك المراتب التي تقدم ذكرها. يعني هو إيمان مقلد وأخذ وأخذ الإيمان عن شيخ وجزم به ولو من غير دليل، لكن مع العبادة والتقرب إلى الله يرقيه الله إلى إيمان العلم، ثم إلى إيمان العيان، ثم إلى إيمان الحق، ثم إلى إيمان الحقيقة. المراتب الايه اللي ذكروها الشيخ المالي أبو بكر بن العربي المالكي رضي الله عنه. ليه؟ لأنه وارد طبعا من كلام الإمام مالك رضي الله عنه، من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. يعني ورد حديث مرفوع لكنه بسند ضعيف يعني عند الدايلمي، من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. ولذلك يعني سيدي علي الخواص شيخ سيدي عبد الوهاب الشعراني، هذا أمي لا يقرأ ولا يكتب، يعني تلميذه الشيخ الشعراني معلم العلماء رضي الله عنه، يعني كان في عصره لا يجارى ولا يبار رضي الله عنه. عنده كتاب مطبوع على فتاوى على هوامش الطبقات اسمه فتاوى الخواص، فتاوى سيدي علي الخواص نسميه فتاوى الخواص. ايه رايك؟ يعني مشكلات القرآن ومشكلات السنة كان يسأل فيها سيدي علي الخواص. سيدي عبد الوهاب الشعراني اللي هو يعني عم يعلم الناس العلم في الأزهر الشريف، لما تشكل عليه آية أو حديث يروح يسأل مين؟ سيد علي الخواص، ويدون سألته عن كذا وكذا فأجاب بكذا وكذا. فكرة جواب سيد علي الخواص لو ربطت 500 عالم فيه ما يجيبوش، لأنه يعني كله ده داخل تحت إيه؟ وعلمناه من لدنا علم. خلاص يبقى ذلك فضل الله ايه يتيه من يشاء. زي مين؟ سيد عبد العزيز الدباغ عنده كتاب اسمه الابريز. الابريز يعني الذهب الخالص. تلميذه سيد عبد الله بن المبارك، السيد عبد الله بن المبارك المحدث القديم، لا ده طبعا متاخر قوي. ها بن المبارك ده غير دوكا، ده دوكا في القرن الثاني، لكن ده في العاشر، لا كمان ده كثير خالص، كمان ممكن في الحداشر او الاثناشر، يعني الف سنة ثلاثة. السيد عبد الله بن المبارك ده زي الشيخ الشعراني كده، سألته عن كذا وكذا فأجاب بكذا. السيد عبد العزيز الدباغ اللي هو ايه امي لا يقرأ ولا يكتب. الشيخ عليش المالكي، الشيخ محمد عليش المالكي صاحب فتح العلي المالك في فتاوى على مذهب الإمام مالك، ما يقولش إلا قال سيدي عبد العزيز الدباغ قدس الله سره. وفيه في مشكلات العلم مهم، في مشكلات العلم مش في الواضحات، في المشكلات. يعني اللي يشكل على العلماء الظاهر في الفهم يسألون عنه العارف الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب. تقرأ في فتح العلي المالك الشيخ عليه رضي الله عنه كل شيء يقول لك قال سيد عبد العزيز الدباغ، قال سيد عبد العزيز الدباغ في مشكلات الحديث أو مشكلات القرآن أو في مشكلات العقيدة. خصوصا في باب العقيدة بركز عليه هو. ينقل عن أمي لا يقرأ ولا يكتب. ده كل ده دليل على كلام الشيخ الثوري لما بيقول ايه واكثر ومن اكثر من الطاعات نور الله قلبه. قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون. يا سلام. ما هي دي اللي قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم الفراسة او علم الفراسة والكشف والالهام. حديث الترمذي اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله عز وجل. يعني ما تقولش كيف يعني ايه كيف يعني وعلمناه من لدنا علم. خلاص سيدنا موسى لما خطبوا قال لا يوجد على وجه الأرض من هو أعلم مني. ربنا رد عليه قال لا يا موسى إن عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منه. رغم أنه نبي وده رسول من أولي العزم لكن ربنا قال عليه إيه؟ وعلمناه من لدنا علم. قصة في صحيح مسلم والبخاري. شفت إزاي؟ وراح سيدنا موسى بس ما صبرش عليه. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم روى القصة كما هي في القرآن يعني مروية في الحديث قال رحم الله موسى لو صبر على الخبر لجاءنا منه علم كثير لجاءنا منه علم كثير. فلذا هو الأصل قال له إنك لم تستطيع معي صبر. ايوه عشان هو معاه علم الشريعه طبعا يعني لازم ينكر عليه لو حاجه مخالفه للظاهر لازم يقول له لا. لكن هو كان عايز يعني ايه يصبر علشان يعني هيقول له كل اللي شافه. لذلك قال له ايه هذا فراق بيني وبينك سانبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا. عشان هو عارف ان هو مش يقدر ايه يمشي معاه للاخر يعني. سبحان الله. اي اي اي قال ستجد ان شاء الله ان شاء الله صبر فلا اعطي لك ابرك. يعني هو فعل الواجب عليه يعني هم العلماء قالوا سيدنا موسى فعل الواجب عليه. ها يعني لازم يعني عالم الشريعة إذا رأى شيئا مخالفا لابد أن ينكر عليه لابد. قال وأما مخالفة الله عكس الطاعة طبعا فلا تفيد إلا الوبال ولو للعالم بالأدلة. حتى العالم بالأدلة اللي هو إيمانه إيمان علم يقين لكن إذا عفى الله لا يفيده ذلك إلا إيه إلا الوبال. لقوله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله لا أحد. حد يقدر يهديه طبعا. قال ولربما يظلم قلبه وتلتبس عليه الأدلة حتى لا يدري أين يتوجه. لازم ولربما يظلم قلبه زي ما اظلم قلب ابن السق وكان عالما تشد إليه الرحال وكان حافظا للقرآن، ولكن والعياذ بالله يعني زي ما قاله الشيخ يوسف بن حمزة، قال له ايه؟ ترى الجدل في عينيك، لما دخل عليه وجاي يختبره عشان يظهر للناس جهله. ابتلي بعد ذلك بحب بنت النصرانية واراد ان يتزوجها، فقالوا له حتى تتنصر فتنصر، وقيل انه في ليلة الدخلة وقع من فوق واندقت عنه ولم يصل الى مأرب. وقيل حين حضرته الوفاة قالوا له اين القرآن؟ قال نسيته الا آية واحدة ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. لازم، وده من ايه؟ من الانكار على الاولياء والصالحين. لازم، عافانا الله واياكم من هذا البلاء. والله وده الحنابلة اللي ذاكرين الكلام ده، علماء الحنابلة اللي ذاكرين هذا الكلام. هو أظلم قلبه خلاص، عشان من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، حارب الله، يبقى لابد أن يظلم إيه؟ أن يظلم قلبه لازم ولو قبل الموت. فكما أن الأطعمة تقوي الجسم وتغذيه وتقوي شهيته، فإن الطاعات تفتح لصاحبها أبوابا في طاعات أكثر، فينور الله بها قلبه. وكذلك فإن كثرة المعاصي تجر إلى معاصي أكثر فيران على قلب صاحبها. وقد ذكر الغزالي رحمه الله في إحيائها أن كثرة المعاصي سبب لسوء الخاتم، والعياذ بالله تعالى سبب لسوء الخاتم، لأن أهل السنة يقولون إن المعاصي بريد الكفر، إن المعاصي بريد الكفر خاصة الكبائر. ليه بريد الكفر؟ لانه خلي بالك العاصي مرتكب الكبائر زي القتال واكل الربا والسراج الحرامي والغاصب والذي يقذف الناس بالزنا واللواط، طبعا دي كبائر. هنا لما هو طبعا بيوليها بيتسرب الى قلبه الحلم انها حلال ويغيب عنه الحكم بانها حرام. ولذلك بعض الناس تيجي تقول له ايه حرام عليك يا اخي، ما تاكلش الحرام ما تاكلش الربا، لكن من قال لك انه حرام؟ يعني شوف الموجود في قلبه بينسلك على الفم غصب عنه، من قال لك انه حرام؟ ده احل من لبن البنزين بتعبيره كده. ولذلك عليه تبقاه مصر، يعني مفيش توبة، لا ده كل مدى ايه النكت السوداء على الجنب شغالة. فوار ما هي اذا اذنب العبد ذنبا نكت في قلبي نكتة سوداء، فان نزع واستغفر سوك القلب يتنور زال الغشاوة، وان زاد زادت النكتة حتى تعلو ايه قلبه. فذلك الران الذي ذكر الله، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا فيه. من هنا تأتي خاتمة السوء، تأتي خاتمة السوء، خصوصا عاد اللي بيبتلى عاد بكبائر باطنة في الداخل زي الحقد والحسد على الأولياء والصالحين ومعاداتهم، خد بالك، ويبتلى عاد بالعجب والكبرياء واحتقار أهل العلم واحتقار الناس وكل ما تذكر لحد وإيه فلان وإيه علان وده كذا وده، شوفوا مبتلى بعظائم أشد من السرطان في الجسد، وهو لا يدري، هو لا يدري. هم العلماء يقولوا إن اللي يقطع صلته بعلم التصوف زي ما قال سيد أحمد بن زروق وغيره، قال مات مصرا على الكبائر وهو لا يعلم. مش عم يقول التصوف ده ليس من الإسلام، هو مقطوع الصلة بعلم إصلاح القلب مش قابله، ولذلك ده هيموت بهذا المرض الخبيث، لكن الله أعلم عاد هيموت بحسن الخاتمة ولا بسوء العاقبة، ده شيء يعلمه الله، لكن هو على خطر عظيم، لأنه لو تسرب لقلبه الحل خلاص انتهى أمره. فالطاعات بتفتح أبواب الطاعات زي ما الحديث اللي وارد عند الإمام أحمد، هو حديث أبي الدرداء: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم ومغفرة للسيئات أو مكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم، يعني يبعد الإنسان عن الإثم، ومطردة للداء عن الجسد، ومطردة للداء عن الجسد. فنكتب من الطاعات تبعد عن الايه المعاصي، منهاة عن الاسم، زي ما قالت الصلاة، قلت لما وحي لك ان الكتاب اقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن المعاصي تجر الى المعاصي، تفتح الابواب، عمل دي بكرة يعمل دي يعمل دي وهكذا، يجر بعضها بعض. ليه؟ لانه القلب قاسي، كل ما لا يقصر كل يوم يزداد قسوة، واذا قسى القلب لم تنفعه موعظة، كالارض ان سبخت لم ينفع المطر، خلاص. شوف القرآن قال على بني إسرائيل كده: ثم قست قلوبكم بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. امرهم بالامر ربنا يجادلوا فيه، يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق، ده دليل على قسوة ايه القلب. اذبحوا بقرة، لو ذبحوا اي بقرة كانت تتم، قاعدوا ما هي ما لونها ما هي ان البقرة تتابه علينا، لما ما لقوش الا واحد بس ما في غير، ربنا شدد عليهم كمان. وصاحبها لما عرف ان ما فيش غيرها في الارض قال: لا ابيعها الا بملء جلدها ذهبا، ده بواسطة ملك ربنا ارسل لي، قال: لا والله لا ابيعها الا بملء جلدها ذهبا. شفت ازاي؟ هل يقول عايز بقرة دي؟ ها؟ خلي الواحد غني لأحفاد الأحفاد. وبعدين يعني؟ بس تاخرها المدبر وهي هيخلص. يعني لو اداك ملء ملء جلد البقرة ذهب، هيخلص ولا مش هيخلص؟ هاي وبعدين محتاج ايام تنفقها فيها برضه، مش هتخلص ولا تخلص من ودنها حتى. مش ملء جلدها، لان ودنها على اقل كيلو، كيلو ذهب انت عمرك مش هيكفي كيلو. طب والباقي هتسيبه زي ما هو؟ وقد حكي ان الفخر الرازي، الفخر طبعا ده علامة العقائد والاصول، حين احتضرته الوفاة وردت عليه شبه عجز عن دفعها فقال: اللهم ايمانا كايمان العجائز، اللهم ايمانا كايمان العجائز. والكلمة دي برضو قالها علامة التوحيد امام الحرمين ابو محمد الجويني، قالها برضو كما روى الشيخ اسماعيل الحكي في روح البيان، كان يقول ايه: عليك بإيمان العجائز فإنه من أثنى الجوائز، عليك بإيمان العجائز فإنه من أثنى الجوائز، اللي هو يعني زي ما تقول ايه إيمان عن يقين مأخوذ عن أهل العلم من غير علل ولا أدلة، أخذ وجزم به القلب وابتعد عنه الشك والتردد. ها فاكرين القصة اللي قلتها لكم أنا لما سيدنا عبد الله بن مبارك يجي واحد بيعبد صنم وهو رايح الحج بيتعبد لصنم، قال له: هذا لا ينفع ولا يضر ولا يسمع ولا يعقل ولا يغني عنك شيء. فعرفه بالله، قال له: لا، ده الكل له إله خالق رازق سبحانه وتعالى كذا وكذا، وقعد يعرف. فالمهم الرجل مشى وراء سيد عبد الله المبارك في الأول، مشى وراه عايز يدخل مكة، قال له: مكة لا يدخلها إلا من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإن قلت هتخش معنا ما قلتهاش ما تخش، وإلا لو رأيناك في الطواف أو في الحرم أنكرنا عليك، فإما أن تقول وإما أن ترك. فرجع ودخل في نبلان بارك مكة، وهو في الطواف بعد أيام بيجي محرم وبيطوف حول الكعبة، قال لي: هذا ما الذي جاء بك؟ قال: تنكرت ودخلت في زي المسلمين. قال: فلما نظرت الى الكعبة قال: لم اجد في شعرة تحن الى الشرك، قلت: لا اله الا الله محمد رسول الله. لما شاف الكعبة فاحرمت، انا بعمل عمره. سيدنا عبد البرك كان كريما رضي الله عنه، فبعد ما كمل طوافه معاه قال له: ايه، خذ هذا المال استعن به على نفسك، الكل واشرب كله. فشوف عاد هنا ايمان العوام، ده الشاهد معانا، قال له: اذا كان يرزقني وانا اعبد غيره فكيف بعد ان عرفته؟ شوف الكلام، انا بضرب لك مثل بس عشان تعرف ايه معنى ايمانا كايمان العجائز او العوام يعني؟ هو ده ايمان عامي، ده لسه ايه في طازة داخل الاسلام جديد. والبطارية دوب مشحونة شحن يعني في الجعر لسه ما تفحناش مليح. ما لما تكمل تبدأ ايه؟ قال له لأنه هو كان بيديني وأنا بعبد غيره. أما لما بعد ما عرفته هذا بل عرفت حاجة أقول له هات هيديني كثير هو محتاج لك. شفت هذا الكلام؟ حسن يقين، قوة يقين، حسن توكل على الله، وقوة الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، وبعدين استنباط عقلي. استنباط عقلي. طبعا الفترة دي كلها كنت مشركا وكان يرزقني، يعني لم امت جوعا ولا عريا، دول كان اسلم يبقى من باب اولى عادي الشيك طعمنا الرزق. لما قطعت وانا بعبد غيره، وبعد ما عرفت عادي يبقى ايه؟ يبقى التوكل اقوى. يا سلام. هو الامام الرازي رضي الله عنه قرشي النسب اللي بالك، وان كان يعني مولده من في طبرستان لكن هو قرشي. وحكي عن ابن العربي كان سيد محي الدين ابن العربي رضي الله عنه ابن عربي انه في تلك الحالة كان واقفا في الصلاة فضرب برجله مرارا، سيد محي الدين، فسئل عن ذلك فقال ان الفخر احتضرته الوفاة فاحتوشته الشياطين يريدون نزع ايمانه فضربتهم برجلي فمات على الايمان والحمد لله. يا سلام. يا سلام. رضي الله عنه كرامة، يعني كرامة سيدي محي الدين رضي الله عنه. الأولياء لهم ما يشاءون عند ربي، هذه كرامة. بقى نقف عند وجوب معرفة الله تبارك وتعالى، نسأل الله تعالى أن يثبت الإيمان في صدورنا، أن يعلمنا ما ينفعنا، ينفعنا بما علمنا، أن يرزقنا علما وعملا، أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم.